أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من الجلاد والقيود أقوى من السدود والحدود أقوى من كل غاصب عنيد ومن صراخ الواهن الرعديد أقوى من الجلاد والقيود أقوى من السدود والحدود أقوى من كل غاصب عنيد ومن صراخ الواهن الرعديد أقوى من السياط والتشريد أقوى من الصاروخ والطربيد أقوى من السياط والتشريد أقوى من الصاروخ والطربيد ومن قلاع الموت والجنود ومن قلاع الموت والجنود أقوى أقوى أقوى من النيران أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود أقوى من النيران والبارود ومن زئير الريح والرعود ومن هدير الموج ومن هدير الموج الموج ومن هدير الموج ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود ومن هدير الموج والجليد ونائبات الدهر والجحود أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النيران أقوى من النشيد والنشيد ومن رتام النثر والقصيد ومن خداع المكر والوعود ومن ضرام الحقد والوعيد أقوى من النشيج والنشيد ومن ركام النثر والقصيد ومن خداع المكر والوعود ومن ضرام الحقد والوعيد أقوى من الصربي واليهود ومن حزام العزل والتهويد أقوى من الصربي واليهود ومن حزام العزل والتهويد صوت الفداء صوت الفداء صوت الفداء وصرخة الشهيد صوت الفداء وصرخة الشهيد صوت الفداء وصرخة الشهيد